بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى الفصل الذي تحدث الشيخ فيه عن وجوب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه. وقد وقفنا عند قول الشيخ: وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة نجاسة بطلت صلاته، بشرط أن تستقر عليه أو لم تستقر عليه وتعلق به شيء منها بأن كانت رطبة، وبشرط أن يتسع الوقت الذي هو فيه بحيث يدرك ركعة فأكثر بعد إزالتها، ووجد ما يزيلها به من الماء المطلق. فإن انتفت هذه الشروط لم تبطل صلاته، يعني لم تستقر عليه أو لم يتسع الوقت لإزالتها أو لم يجد ما يزيلها به، فصلاته بالنجاسة صحيحة ويحرم عليه القطع، بل يتمادى. وقوله: وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، إشارة إلى اعتبار الشرطين الأخيرين. إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة، أي ومثل ما إذا سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة إذا تذكر النجاسة وهو فيها، أن بثوبه أو بدنه نجاسة. الشبه في بطلان الصلاة ووجوب القطع، يعني تذكر وهو يصلي أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، واتسع الوقت الذي هو فيه لإزالتها، وكان عنده من الماء المطلق ما يزيلها به، أو كان عنده ثوب طاهر يصلي فيه، بطلت الصلاة. أما إذا لم يتسع الوقت ولم يكن عنده من الماء ما يزيلها به، ولم يكن عنده ثوب يغيره بالثوب النجس، وإلا تمادى في صلاته وجوبا وحرم عليه القطع، وحرم عليه القطع. وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا، أي ثخينا، جازت الصلاة عليه مطلقا، أعني للمريض والصحيح على ما رجحه ابن يونس. وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا أي سخينا، جازت الصلاة عليه مطلقا، أعني للمريض والصحيح على ما رجحه ابن يونس. فترجيح ابن يونس خاص بالصحيح، وأما المريض فالجواز له متفق. يعني إذا كان هناك نجاسة في المكان ولكن النجاسة يابسة، ففرش عليها ساترا كثيفا كالحصير والسجادة وغير ذلك من الأشياء السخينة، ثم صلى، فالنجاسة لا تضر، فالنجاسة تحت الساتر الكثيف لا تضر، سواء للمريض أو للصحيح، سواء للمريض أو للصحيح. وترجيح ابن يوسف خاص بالصحيح، وأما المريض فالجواز له متفق عليه. ولذلك في هذه المسألة يحتاج إليها الناس في المساجد أحيانا في الميضآت ورحبة المسجد، يكون هناك يعني طرنش تحت الايه، تحت البلاط، تحت البلاط، فما دام ليس راشحا فوق البلاط فالمكان طاهر، لانه فيه صبة وفوقها البلاط، فما دام البلاط يابس يجوز ان يصلي على هذا البلاط ولا تضر النجاسة التي داخل الحوض أو الطرنش. ثم قال الشيخ: فصل. يعفى عن يسير الدم مطلقا، أعني سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة رآه في الصلاة أو خارجها من جسده أو غيره، ويسير القيح والصديد، واليسير ما دون الدرهم. والمراد بالدرهم البغلي، أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغلي. هذا فصل في المعفو عنه من النجاسات، المعفو عنه من النجاسات. قال: يعفى عن يسير الدم. والعفو عن يسير الدم إنما هو بالنسبة إلى جواز الصلاة به والمكس به في المسجد، لأن المكس في المسجد يعني بالنسبة للنجاسة الكثيرة لا يجوز، يعني لا يجوز لأحد مثلا في ثوبه نجاسة كثيرة أن يمكس في المسجد، ممكن يمر لكن لا يمكس، كصاحب مثلا السلس المتقاطر، كصاحب السلس المتقاطر أو السائل، أو صاحب البواسير، أو صاحب الشرخ، أو صاحب الناسور الذي في ثوبه نجاسة كثيرة ويخاف منه أن ينجس المسجد، فهذا لا يجوز له أن إيه؟ لا يجوز له أن يمكس في المسجد. وأما بالنسبة إلى الطعام فيتنجس باليسير المعفو عنه في الصلاة والمكس بالمسجد، يعني أن يسير الدم كنقطة بول مثلا في طعام تنجسه، يعني المعفو عنه في الصلاة والمكس في المسجد لا يعفى عنه في الطعام مطلقا. ويعفى عن يسير الدم مطلقا، أعني سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة رآه في الصلاة أو خارجها، رآه وهو يصلي أو رآه خارج الصلاة قبل أن يدخل فيها أو رآه بعد الصلاة. وطبعا والعفو عن يسير الدم لا ينافي استحباب غسله قبل الدخول في الصلاة، يعني أن الدم ولو كان يسيرا معفوا عنه أقل من درهم فهذا يستحب غسله، لكن إن صلى به فصلاته صحيحة وجائزة ولا يبطل وضوءا ولا صلاة. حتى عندنا المالكية إذا سال الدم مثلا من يده أو من وجهه أو من رجله لا يبطل الوضوء كما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ويعفى عن يسير كذلك، يعني عن يسير القيح، وهو المدة الغليظة خالطها دم أو لا. ويعفى عن يسير الصديد، وهو المدة الرقيقة خالطها دم أو لا. يعني الفرق بين كما ذكرنا قبل ذلك وذكر الشيخ، الفرق بين القيح والصديد السخونة والرقة. القيح مدة غليظة والصديد مدة رقيقة، سواء خلطها دم أو لا في كلا الحالتين. قال: وإنما خص أو خص العفو بهذه الثلاثة، أعني يسير الدم والقيح والصديد دون سائر النجاسات، لأن الاحتراز عنها عسر، الاحتراز عن هذه الأشياء، لأن جسم الإنسان فيه هذه الأشياء، فيه الدم وفيه القيح وفيه الصديد. والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، هكذا يقول أهل الفقه، لأن الاحتراز عنها عسر. واليسير في هذا الباب هو ما دون الدرهم مساحة لا وزنا، فالدرهم من حيز الكثير، يعني إذا مثلا وجدنا 10 نقطات بحيث لو جمعناها كانت مثل الدرهم أو أوسع منه، فإنها لا يعفى عنها وإنما يجب غسلها. أما إذا قدرناها أقل من الدرهم ففي هذه الحالة يعفى عنها وإن كان يستحب غسلها. هذا مفاد المصنف، ولكن الراجح أن الدرهم من حيز اليسير، فالعفو كما يكون عن الأقل من الدرهم يكون عن الدرهم، لأنما يعني قارب الشيء يعطى حكمه كما يقولون، يعني الدرهم فما دونه، هذا هو الإيه، هذا هو الراجح. يعني المسألة فيها خلاف، هل مقدار الدرهم معفو عنه أو لا؟ بعضهم قال لا أقل من الدرهم، وبعضهم قال لا مثل الدرهم فأقل، يبقى مثل الدرهم معفو عنه، وهذا هو الراجح. حتى ولو تجمع من مواضع كثيرة في كل موضع منها أقل من درهم، كما قلنا إيه نقطة في كل مكان نقطة، فعشر نقطات مثلا تساوي مثل الدرهم، تساوي مثل الدرهم، فهذا يعفى عنه من القيح والدم والصديد. من أي أنواع الدم؟ والمراد بالدرهم في هذا الباب إنما هو الدرهم البغلي، أي المنسوب إلى البغل، لأنه يعتبر بالمساحة في ذراع البغل، يعني في الإيه؟ في الأمام تجد في ذراعه كده تجد دائرة سوداء، يعني هكذا، هذا المقدار هو المعفو عنه، لأنه يعتبر بمساحة لا بوزن الدرهم المعروف، أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، وليس المراد به الدرهم الشرعي. ثم قال الشيخ: ويعفى التقدير وعن أثر الدمل إذا لم ينك، أي لم يعصر، وعن دم البراغيث وطين المطر، وإن كانت العذرة فيه إلا أن تكون النجاسة غالبة أو يكون لها عين قائمة. هذه آخر مسألة في المعفوات. قال الشيخ: ويعفى عن أثر الدمل إذا لم ينك، أي لم يعصر، بل سال بنفسه لعسر الاحتراز منه حينئذ. قال: فيعفى عنه ولو زاد الخارج منه عن درهم. يعني أن هناك بعض الدمامل تعصر أو تسيل بنفسها، يعني يسيل بنفسه باستمرار، فهذا يأخذ حكم الإيه؟ السلس، يعني كأن نجاسة مستمرة، نجاسة مستمرة، وذلك لعسر الاحتراز، لأنه لا يستطيع أن يوقف هذا الإيه؟ هذا القيح وهذا الدم، فيعفى عنه ولو زاد على الخارج منه على درهم. أما إن عسر معنى نكئ أي عسر فلا عفو إن زاد الخارج منه عن درهم. يعني هناك فرق بين الدمل الذي يسيل بنفسه فهذا معفو عنه حتى ولو يعني ملأ الثوب. ولذلك السيدة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها يعني لما كان يأتيها الدم الحيض ويستمر معها استحاضة قالت كانت تضع الطستة تحتها وتصلي. يعني مهما فالذي يسيل بنفسه يشق احترازه فهذا يعني يعفى عنه ومهما مهما سال. لكن إذا عسر الدمل واحتاج إلى العصر فهنا لا يعفى عما زاد عن الدرهم لأن العصر يمكن التحكم فيه. ومحل قوله إذا لم ينكف الدمل الواحد، أما إن كثرت فيعفى عن الخارج مطلقا ولو نكث. يعني أن الدمامل إذا كانت كثيرة في الجسم يبقى سواء سالت بنفسها أو احتاجت إلى عصر أو هو يعصرها فهذا يعفى عنه. لبعض الناس يبتلى بالحرارة في جسمه فتجد يعني دمامل تعصر ودمامل تسيل بنفسها فهذا يصلي على حالته لمشقة الاحتراز. والأمر إذا ضاق اتسع. ثم قال الشيخ ويعفى عن دم البراغيث في الثوب ولو كثر، والعفو عنه لا ينافي ندب غسله كما قلنا في سائر النجاسات التي يعفى عنها يستحب غسلها، لكن إن صلى بها لا شيء عليه. إن تفاحش يعني واحد مثلا لابس ثوب أبيض والبراغيث طبعا يعني تموت على ثيابه، قال فالتفاحش مضبوط بأن يستحي الإنسان أن يجلس بهذا الثوب وسط الناس، فإذا وصل إلى هذا الحد يبقى لا يعفى عنه، وإنما لابد من لابد من غسله. وعن دم البراغيث ولو كثر، والعفو عنه لا ينافي ندب غسله إن تفاحش بأن يستحي أن يجلس به بين أقرانه. يعني القليل لا يعفى عنه لأنه لم يتفاحش، أما الكثير يستحب غسله وهو ما يستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. وفي عين طين المطر يعني يعفى عن عين طين المطر ومائه وطين الرش ومائه والماء المستنقع في الطرق، لأن هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنها. يعني كمثل مثلا هذا اليوم هناك مطر وطين كثير، فالإنسان يسير ويصاب في رجليه وفي ثيابه بالطين والماء، أو طين الرش كذلك ومائه، وكذلك الماء المستنقع في الطرق يعني المتجمع في بعض أماكن يبقى فيها ماء كثير جدا من إلقاء الناس. قال هذا إذا كانت النجاسة غير مخالطة له، بل وإن كانت العذرة فيه أي مخالطة له، يعني حتى ولو كان طين المطر أو طين الرش أو طين المستنقع أو الماء المستنقع يختلط بالنجاسة ولو العذرة أيضا معفو عنه، كل هذا لمشقة الاحتراز. قال ما لم تغلب عين النجاسة، فإن غلبت عينها فأشار له بقوله إلا أن تكون النجاسة غالبة، أي أكثر منه فلا عفو، يعني أن النجاسة أكثر من الطين، النجاسة أكثر من الطين. إذا كانت النجاسة يعني مكان لإلقاء القاذورات النجسة فهي أكثر من الطين، فإذا مر فيها لا يعفى عنها إذا أصابت جسمه أو أصابت ثوبه. أو يكون أو تكون النجاسة يعني لها عين قائمة وأصابته تلك العين، يعني الطين ظاهر والعذرة مثلا ظاهرة، فإذا أصيب بالعذرة يبقى لابد أن يغسل الثوب والبدن، إذا أصيب بالطين يبقى معفون عنه. فمرجع عدم العفو أحد أمرين، غلبة النجاسة على الطين أو يصيبه عينها، يعني إذا غلبت النجاسة على الطين فلا عفو، إذا أصيب بعين النجاسة فلا عفو، أما إذا غلب الطين على النجاسة يبقى هناك عفو. ثم بدأ الشيخ بعد بيان الأعيان الطاهرة والنجسة والمعفوات وغير المعفوات عنها، بدأ في بيان الوضوء وفرائضه. قال فصل: فرائض الوضوء سبعة، الأولى النية وهي القصد بالقلب فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه. قوله فصل أي في بيان فرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته، ويقال في بيان حقيقته يعني الحقيقة الشرعية للوضوء، إنه طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة بنية، هذا تعريف الوضوء، لكن هو في اللغة من الوضاءة وهي النظافة، الوضوء من الوضاءة بمعنى النظافة والطهارة. أما تعريفه إنه طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة بنية، الأعضاء المخصوصة ذكرها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء المخصوصة ولكن بنية. وإلى فرائضه أشار المصنف بقوله فرائض الوضوء سبعة، الفريضة الأولى النية وهي لغة مطلق القصد، مطلق القصد، وشرعا القصد بالقلب إلى الشيء المعين، القصد بالقلب إلى الشيء المعين، ومن ثم فهي فريضة في كل أعمال الإسلام من حج أو صلاة أو صوم أو زكاة أو غير ذلك، فينوي بقلبه إلى الشيء المعين، التقرب إلى الله تبارك وتعالى وامتثال الأمر، وامتثال الأمر. فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء، أراد بالفرض هنا ما تتوقف عليه صحة العبادة، فشمل الوضوء قبل دخول الوقت لأنه مندوب، ووضوء الصبي لأنه ليس واجبا عليه، والوضوء للنافلة. فلا بد أن ينوي أن ينوي فرض الوضوء، يعني ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث، استباحة ما منعه الحدث. قال فلا يرد، قال وحيث أراد بالفرض ما تتوقف عليه صحة العبادة، يعني حينما يقول فرض الوضوء يعني أنه إذا لم ينوي فرضية الوضوء فالوضوء باطل. قال فلا يرد، أي لا يعترض بقوله، إن قوله فينوي بقلبه فرض الوضوء لا يشمل الوضوء قبل دخول الوقت لأنه ليس بفرض، ولا يشمل أيضا الوضوء للنافلة ولا وضوء الصبي لأن هذه الوضوءات ليست واجبة، فبالإرادة المذكورة دخلت الوضوءات المذكورة الواجبة والمستحبة، واندفع الإراد الذي كان يتوجه لو أراد بالفرض ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، هو لم يرد الفرض الذي يساب على فعله ثواب الفرض ويعاقب على تركه إذا لم يفعله، لا، ولكنه يقصد بالفرض الذي لا يصح الوضوء إلا به، لا يصح الوضوء إلا به، فيشمل كل وضوء. وإلا لو مثلا يعني غسل مثلا يديه وغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل، لكن لم ينوي الفرضية وإنما نوى النظافة، نوى النظافة وإزالة الغبار الذي على وجهه ورأسه ورجليه ويديه، إذن فلا يصح أن يفعل به شيئا لا مستحبا ولا واجبا. يبقى أراد بالفرض ما تتوقف عليه صحة العباد، لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني الذي ينوي بوضوئه مثلا دخول السوق أو زيارة العالم أو حضور مجلس العلم أو حضور مجلس الذكر هذا لا يصلي به، لكن إذا نوى رفع الحدث فهذا تصح به الصلاة وغيرها من العبادات. هذا هو الفرق بين هذه النية وهذه النية. قال فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء، يعني محل النية دلوقتي القلب، وعند أول فرائض الوضوء يعني عند غسل الوجه ينوي فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث، يعني كلاهما واحد، أي الصفة المقدر قيامها بأعضاء المكلف وأعضاء غير المكلف مثلهم أيضا، اللي هو أعضاء الصبي يعني، لأن المحدث الذي مثلا خرج منه ريح أو تبول أو تبرز إذن فأعضاؤه محدثة يعني فعلت الحدث، فلا يرفع هذا الحدث القائم بالأعضاء إلا بالوضوء، أو ينوي استباحة ما كان الحدث مانعا منه، فالحدث يمنع الصلاة ويمنع الطواف ويمنع مس المصحف، يبقى هذا لا يجوز له أن يفعل بهذه الأشياء إلا بالوضوء. هذا والله أعلم.